القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولدت الشاعرة السورية فيحاء العاشق في مدينة حلب عام 1961، درست في جامعتي دمشق وحلب، وحصلت على إجازة في الحقوق، ثم عملت محامية وعضوا في نقابة المعلمين فرع حلب. نشرت قصائدها في الصحف والمجلات السورية والعربية، وأسهمت في كثير من اللقاءات الأدبية والأمسيات الشعرية في حلب وحماة. من بين دواوينها الشعرية ديوان بعنوان عندما تحلم فينوس، تقول في قصيدة عنوانها الطير المسافر: يا غائبا عن مقلتي مستوطنا في مهجتي، سفني لبحرك مشرعة، آه ويا ذا الحب في زمن الصفا زمن الندى، أو تذكر اليوم الذي فيه التقينا خلسة، يوم استقت مني الحروف المقفرة فعشوشبت كلمات حب مقمرة، فقصائد سبق على طول المدى لحنا يثير القبرة، يا ذا الزمان اللاذ وردي الذي نثر الأماني روضة في مقلتينا، يوم كنا نسرق الهمسات نورا من سما الحب الرضيع، فيكبر الحلم المخبأ في أزاهير الصباح سنابلا في موسم ترف العطاء، وترتمي بين الترائب نسمة حيرة لتطفئ أو لتشعل وجد ما أفنى وصيره الهوى فينا. رحلت رحلت في صمت بلا حتى وداع، في سكون خلته موتي وفيه الآخرة، وتركتني في وحدة سكلى ألملم ذكرياتي من غياهب لوعة حرة بقلب نازف. وتمر أيامي ويهوي قاربي في لبدة الحب الصريع ليستحيل إلى رماد أسود وتعود لي لتقول إني جئتك اليوم القتيل بحبك الأبدي، جئتك طائعا مستسلما، فالشوق أضواني وأرقني، تعالي للهوى للصب أضماه النوى. ثم تقول الشاعرة السورية فيحاء العاشق في قصيدتها عندما تحلم فينوس: أتقول عودي أين أنت ومن هوى القلب الجريح، وأين ذاك الحب أمسى في الجوى خبرا. دعني لأيامي لأحلامي التي قيدتها كالإسورة، أنا لن أعود إليك، لا أنا لن أكون مكبلة، حريتي هي جنتي فيها حياتي عامرة. من بوح آيات اللقاء عند الأصيل مع وشوشات النخل في جوقة من عالم سر الأماني ساحر النغمات عذري غرير، ماجت نسيمات مندات العبير، متثاقلات الدفق في خجل تسير، متماوجات متراوحات ويثيرها شوق حفيل. عاد الهوى عاد الهوى في ثورة العشق المغير، عاد الهوى من غربة الليل الطويل، عادت عناقيد الكروم سكرى بنشوة مستهام، حين التقت عيني بذياك البريق أحسست أني ما أزال كبرعم بضياء صبح يستجير، ودخلت في رود بديع وسبحت في فلك فسيح، في لحظة لم أدر ما جلاه زياك البريق. هو في الفؤاد يشب من جمر الحريق، والروح منه في نعيم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.